السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبحول الله ومدده وإعانته مع تفسير سورة المائدة. وصلنا إلى قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذه الآية الجليلة يبين الله تعالى فيها حد السارق، وهو الذي يأخذ أموال الناس خفية ويسرق مال غيره المحترم، ويأخذه بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فربنا تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما ذكر الله تعالى أخذ الأموال في الآيات السابقة بطريق السعي في الأرض بالفساد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ذكر حكم السارق من غير حراب، وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنا، وذلك لأن حب المال على في الرجال أغلب، وأما في الزنا عافانا الله فقدم قال الزانية والزاني، ذلك لأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب، فبدأ في الزنا بالمرأة، وأيضا الدواعي عندها أكثر، فلذلك ربنا تبارك وتعالى بدأ في حد السرقة بالسارق، وبدأ في حد الزنا بالزانية. فربنا تعالى يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. يأمر الله تعالى بقطع يد السارق والسارقة. وابن مسعود هناك قراءة شاذة عنه أنه كان يقول والسارق يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذه القراءة إن كانت شاذة لكن الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، لا بها، بل هو مستفاد من أدلة أخرى، وكان القطع معمولا به في الجاهلية فقرره الإسلام وزيدت شروط أخرى. والحافظ الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: وأول من حكم بقطع في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطع رسول الله في الإسلام من الرجال الخيار ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، لكن الحافظ بن حجر قال إنه المختار ابن عدي أخو الخيار ابن عدي، والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله عليه: ومن النساء مرة بنت سفيان ابن عبد الأسد من بني مخزوم، وأيضا الحافظ بن حجر رحمه الله عليه ذكر أنها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد على الصحيح رحمه الله عليه، وهي المرأة المخزومية المشهورة التي شفع فيها أسامة رضي الله عنه. قال: وقطع أبو بكر يد اليمنى يد اليمني الذي سرق العقد، والعقد كان عقد الأسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه. وقطع عمر رضي الله تعالى عنه، يقول القرطبي قطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة، وإنما المذكور الذي ذكره للعلم أن الذي قطع يده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله. وقال الحافظ كثير رحمة الله عليه: أول من قطع الأيدي في الجاهلية من قريش، أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح ابن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وظاهر هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني ظاهر الآية العموم في كل سارق، ولكن ليس الأمر كذلك، لا لا، يعني هذا الظاهر أو العموم ذهب إليه أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد هذه الآية. والجمهور أنه يشترط أن يكون المال نصابا ويشترط أن يكون سرقه من حرز. وذهب أهل الظاهر استدلوا بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما جمهور أهل العلم فقالوا بأنه يشترط أن يكون نصابا، فقال مالك رحمة الله عليه وقطع عثمان في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وأيضا لا تقطع يد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيما قيمته، عفوا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، فبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما أراد بقوله والسارق والسارقة بعض السراق الذين يسرقون نصابا يصل إلى النصاب، النصاب في السرقة. ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيما قيمته ربع دينار، هذا قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور. ومالك قال تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم. ولم أحمد قال تقطع اليد إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق قطع. وهناك أيضا حديث الذي رواه مسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث الصحيحين. قال الشافعي رحمة الله عليه هذا الحديث أصل في المسألة ونص في اعتبار ربع دينار لا ما سواه. وقالوا في حديث المجن أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، أو كان يساوي ثلاثة دراهم، لأن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا الحديث، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع. فيروى هذا المذهب كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب، وأيضا عن عثمان وعلي رضي الله عنهم، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث ابن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه إسحاق بن راهويه وغيرهم. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا يكون القطع إلا في عشرة دراهم، لا يكون القطع إلا في عشرة دراهم. وذهب بعض السلف إلى أن اليد يد السارق تقطع في غير ذلك، فمنهم من ذكر في خمس دراهم، ومنهم من ذكر في خمسين درهم. والجمهور أجابوا على أدلة الظاهرية الذين قالوا تقطع اليد السارق في أي سرقة سرقها ولم يجعله نصابا، واستدلوا بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فقال جمهور أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة، وأيضا هذا فيه نظر كما ذكر عدد من أهل العلم لأنه لا يعلم التاريخ. والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن كما ذكر الأعمش مفسرا للحديث، ذكر الإمام البخاري من قول الأعمش مفسرا للحديث. والثالث أن هذا وسيلة للتدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. قال الحافظ كثير وذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا يدل على جهله وقلة عقله، فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جوابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه أنه قال له لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت سمينة. نعم. فلما خانت هانت. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنيات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة. فهذا هو عين الحكمة. والخوارج يقولون اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية أيضا، وهذا قول الخوارج، تقطع اليد في كل ما له قيمة. وابن المنذر رحمة الله عليه قال يعني مسألة الحرز، مسألة الحرز لابد أن يسرق نصابا ويكون كذلك سرق من حرز. الحرز أهل العلم يقولون هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، واتفق الفقهاء، اتفق جمهور الفقهاء على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع. والحرز ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، ويختلف في كل شيء بحسب حاله، في كل شيء بحسب حاله. قال ابن المنذر ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه من أهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع بين أهل العلم، كالإجماع من أهل العلم. وحكى الحسن، وحكى عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز، ولكن رأي الجمهور أصح. وأيضا من جهة النظر في قطع اليد أن الأموال خلقت مهيئة للانتفاع للخلق أجمعين، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا، وبقيت الأطماع متعلقة بها والأمال محومة عليها، فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفها الصون والحرز عن أكثر الخلق. فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان، فإذا هتك فحشت الجريمة فعظمت العقوبة، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب، وجب الضمان والأدب. وأهل العلم يقولون هل في قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، أي تاب بعد سرقته وأناب فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبين الله، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. يعني جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا بد أن يغرم السارق مال المال الذي سرقه، وذلك وإن تاب فإن التوبة تنفعه فيما بينه وبين الله، أما حقوق العباد فلا بد أن يؤديها، فلا بد أن يؤديها. فنقول هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة متى قطعت وقد تلفت يده فإنه لا يرد بدلها، فإنه لا يرد بدلها. وذكروا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة، فقال ما إخاله سرق، فقال قال السارق بلى يا رسول الله، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به، فقطع فقال تب إلى الله، قال تبت إلى الله، قال تاب الله عليك، تاب الله عليك. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال حديث حسن صحيح وعلى شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أبو داود رحمة الله عليه قال عن صفوان بن أمية كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فقال فأتيت فقلت يا رسول الله تقطعه من أجل 30 درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، فقال فهل كان هذا قبل أن تأتيني؟ إذن الشفاعة في الحدود، وأيضا مع حديث المرأة المخزومية التي سرقت، وأهم ذلك قريش، فقالوا من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يجرؤ أن يكلمها إلا أسامة ابن، إن يكلمه فيها إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فغضب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال إن قام فخطب الناس وقال إنه كان في من كان قبلكم، أو إنما أهلك من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لكن الإمام أبو عمر بن عبد البر وأيضا غيره ذكروا أنه الإمام أبو عمر بن عبد البر قال لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. يعني إذا رفع الحد إلى السلطان خلاص لا شفاعة، لابد أن يقيمها، وأما قبل أن تصل إلى السلطان فيجوز أن تشفع. ومالك وغيره فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف، فقال لا يشفع لمن عرف بأذى الناس مطلقا سواء بلغ الإمام أو لم يبلغ، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، ما لم يبلغ الإمام. وربنا تبارك وتعالى لما قال فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما، تكلم علماء اللسان في ذلك، فقال ابن العربي وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم، فقال الخليل بن أحمد والفراء كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع، تقولها الشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، كما قال تعالى وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولهذا قال فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما، والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا. ويجوز في اللغة فاقطعوا يديهما وهو الأصل، قال ابن العربي وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قوله أيديهما إلى أربعة وهي جمع في الاثنين وهما تثنية، فيأتي الكلام على فصاحته، ولو قال فاقطعوا أيديهم لكان وجها، لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما اسما جنس يعمان ما لا يحصى. وهنا ذكر القرطبي بعض المسائل المهمة في مسألة السرقة، فذكر قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، قال القطع معناه الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق وفي المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته. أما ما يعتبر في السارق فهو أن البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وأن لا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع عليه بحال، لأن العبد وماله لسيده، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة غلامكم سرق متاعكم. ثم قال ولا قطع على صبي ولا مجنون، ولا يجب على الذمي والمعاهد والحرب إذا دخل بأمان، عفوا، ويجب على الذمي، يجب على الذمي والمعاهد إذا دخل والحربي إذا دخل بأمان. هذه الشروط التي تجب في السارق. وأيضا قال وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف، هي النصاب، وذكرنا النصاب واختلف أهل العلم فيه، وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وإن كان مما يتمول مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخنزير والخمر فلا يقطع فيه باتفاق. الوصف الثالث ألا يكون للسارق فيه ملك كمن سرق ما رهنه أو استأجره، ولا شبهة ملك، على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة الملك. والرابع أن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير، لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع. قال وأما ما يعتبر في الموضع المسروق فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق، وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكان حرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه، فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها غاب عنها أهلها أو حضروا، كذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين، والسارق لا يستحق فيه شيئا وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية، وكذلك المغانم لا تخلو أن تتعين بالقسمة. وقال وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها من موقف البيع، وإن لم يكن هناك حانوت كان معه أهل أم لا، سرقت بليل أو نهار، وكذلك موقف الشاه في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة كان معها أهلها أم لا، فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ ومر بطاه بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها، وسواء كانت سائبة أو مربوطة، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة، إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز. وأيضا قال والقبر والمسجد حرز، فيقطع النباش عند الأكثر. وقال أبو حنيفة لا قطع عليه لأنه سرق من غير حرز مال معرضا للتلف لا مالك له، لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر السرقة لأنه ليس فيه ساكن، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين، وقال جمهور أهل العلم هو سارق لأنه تدرع الليل لباسا واتقى الأعين وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مر عليه، فكانت منزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد وخلو البلد من جميعهم. وأما قولهم إن القبر غير حرز فباطل، لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه. وقولهم إن الميت لا يملك باطل أيضا، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، فصارت هذه الحاجة قاضيا بأن القبر حرزه، وقد نبه الله على ذلك بقوله ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا سبحانه وبحمده. قال القرطبي رحمة الله عليه وأما المسجد فمن سرق حصره قطع. من سرق، وهذا طبعا موجود، يعني هذا كلام من هؤلاء الأئمة الكرام رحمة الله عليهم، يعني واقع ليس كلام غير واقع. من سرق حصره حصر المسجد قطع. قال وإن لم يكن للمسجد باب ورآها محرزة، وإن سرق الأبواب قطع أيضا. وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن كان تسور عليها ليلا قطع. وأيضا قال ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه، يعني يدخل الغرف ويسرق منها، هذا لا شك أنه تقطع يده إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاع الدار، إلى قاعة الدار، إلى يعني استراحة أو ما شابه ذلك، وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار، ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيعين. ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما لقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال ويقطع في سرقة مالهما لأنه لا شبهة له فيه، وقيل لا يقطع. وأيضا مسألة الأقارب، الإمام أبو حنيفة يقول لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم، ولكن الجمهور العلماء الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا يقطع من سرق من هؤلاء رحمة الله على أهل العلم. قال القرطبي رحمة الله عليه واختلفوا في سارق المصحف، فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد، وبه قال ابن القاسم، وقال النعمان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يقطع من سرق مصحفا، ولكن قال ابن المنذر يقطع سارق المصحف. قال القرطبي رحمة الله عليه واختلفوا في الطرار. الطرار يا إخواني الذي يشق ثياب الرجل ويأخذ ما فيها، يعني كانوا يجعلون المال في كمه، في الكم، فإذا شق كم الرجل وسلم فيه فهذا الطرار. قال اختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقال الطائفة يقطع إذا طر من داخل الكم أو من خارج الكم أو من خارج، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق إذا كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. وقال ابن المنذر يقطع على أي جهة لأنها مع صاحبها في جيبه أو في كمه، فيعتبر هذا حرز لها. واختلفوا في قطع اليد في السفر وإقامة الحدود في أرض الحرب، فقال مالك والليث ابن سعد تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام، وقال الأوزاع يقيم من غزا على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع، وقال أبو حنيفة إذا غزا الجند في أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا يكون إمام مصر أو إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، ولكن الصحيح والله أعلم إقامة الحدود أيضا بين العسكر والجيش بظاهر القرآن الكريم، وهو الصحيح وهو أولى، وخاصة أنهم مجاهدون في سبيل الله ويريدون نصرة الإسلام وعلاء الدين. قال القرطبي رحمة الله عليه فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ قال الكافة تقطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل ويحسم الساق إذا قطع، والحسم هو أن بعد القطع توضع في زيت مغلي حتى يعني يقف الدم، وكذلك هو أسرع للبرء. ولا خلاف بين أهل العلم أن اليمين التي تقطع أولا، ثم اختلفوا إن سرق ثانية، فقال عدد من أهل العلم من مالك وأهل المدينة والشافعي تقطع رجله اليسرى ثم في الثالثة يده اليسرى ثم في الرابعة رجله اليمنى، وقالوا غير ذلك. وابن المنذر قال ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما رضي الله عنهما قطع اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، يعني اليد اليمنى بعدين اليد اليسرى ثم اليد اليسرى رجل اليسرى والرجل اليمنى، وقيل تقطع في الثانية رجل اليسرى ثم لا قطع في غيرها. وقال الثوري الزهري لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، وقال عطاء تقطع يده اليمنى خاصة، هذا ليس بصحيح. وكذلك في مسألة السرقة، هل القطع يسقط بالتوبة؟ كما ذكرنا قبل ذلك لا يسقط بالتوبة. هناك قول يعني ذكر عن عطاء وجماعة يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه، كما يعني جعلوه مثل حد السرقة مثل حد السد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ثم قال إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا ظاهره كما ذكر السعد وغيره أهل العلم إسقاط جميع الحدود جميع الحدود، والله أعلم. ولكن عدد من أهل العلم قالوا لا، التوبة لا تسقط حق الآدم كما ذكرنا، وإنما تسقط حد تسقط الذنب بينه وبين الله، ويبقى مؤاخذا ويبقى في ذمته حق العباد يغرم إياه. وفي حديث المرأة المخزومية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، في لفظ مسلم عن عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتشحده فأمر النبي بقطع يدها، ولكن الظاهر أنها قطعت ليس لجحد المتاع، لأن عادة العلماء قالوا أن جحد المتاع يدخل في السرقة، ومنهم من قال جحد المتاع لا يدخل في السرقة، ورأي الجمهور أنه لا يقطع في جحد العارية، ولكن ظاهرا الحديث أنها قطعت في السرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما أعظم هذا الشرع، وهذا يدلك على أن هذا الدين جاء ليحافظ على ممتلكات العباد، وجاء يحافظ على الأمور العظيمة النفس والمال والعرض والنسل والعقل، فليس هناك تهاون في ديننا، وليس هناك أي أحد يأخذ شيئا أي شيء يريده، وإنما أموال الناس مصونة محفوظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العافية والسلامة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، نكالا من الله عقوبة من الله سبحانه وبحمده، والله عزيز فحكم فقطع يد السارق سبحانه وبحمده عزيز حكيم سبحانه. فمن تاب من بعد ظلمه تاب من بعد سرقته وأصلح تاب إلى الله وأحسن الأعمال فإن الله يتوب عليه مهما وقع في الذنب ومهما أجرم، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، هو المالك لجميع الملك كله، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه، والفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.